وأدركت هذا الرسول ينبغي عليك الإيمان به والتصديق برسالته، وما ينبغي عليك أن تخرج من هذا العهد. كان كل نبي يرسله الله ويبعثه الله عز وجل يأخذ عليه الميثاق والعهد، لئن جاء رسول بعدك عليك أن تؤمن به وتصدقه، فإن لم تدركه في حياتك فأخبر قومك الذين يؤمنون بك أن هذا العهد إنما وضع في عنقك ووضع في أعناق أتباعك، وظل هذا العهد من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام إلى أن أرسل الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه خاتما للمرسلين وهاديا للناس أجمعين، وظل هذا العهد يتنقله نبي عن نبي إلى أن وصل إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هنا ينبغي أن يعلم أتباع كل نبي أنهم مطالبون بمقتضى رسالة نبيهم وبمقتضى إيمانهم برسولهم أن يؤمنوا برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن من يخرج عن هذا العهد كما حدد الله سواء كان من أتباع الأنبياء السابقين أو من أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين يكون فاسقا وخارجا على أمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا الآيات مرة ثانية. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إنها شهادة أخذها الله من كل نبي ومن أتباعه وشهد عليها، ثم جعل بعد ذلك أمرا من يتولى عن هذا العهد ومن يحرم هذا العهد، ومن يحرم هذا العهد يكون خارجا على أمر الله وخارجا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين ذلك؟ اسمعوا الآية بعد ذلك. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ومضت الرسالات، رسالة تسلم إلى رسالة أخرى العهد إلى أن وصل الأمر إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ووجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يهود ونصارى ومشركون. بمقتضى العهد الذي أخذه الله على أنبيائهم سواء كانوا يهودا أو نصارى كان عليهم أن يسلموا ويسلموا لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. لكنه الصراع الدائم والمستمر والباقي والمتواصل إلى يوم القيامة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نحن في ذكرى الإسراء والمعراج نسوق هذا العهد والميثاق ليعلم كل واحد مسلم أن في عنقه عهدا لله عز وجل وبيعة من أن ينصر هذا النبي الخاتم وأن يؤمن به إيمانا كاملا. فإذا ما حدثت معجزة كمعجزة الإسراء والمعراج على كل مسلم أن يؤمن بها وأن يصدق بكل خبر ورد في طريقها، وعليه ألا يتشكك في أي خبر من الأخبار التي أخبر بها رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا وقف، لقد كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ليعطي لأتباع هذا النبي وللعالمين جميعا الذين جحدوا رسالة نبينا وكفروا بشرعه ولم يؤمنوا به ليعطيهم. أن الذي أسرى بمحمد من المسجد الحرام لمكة إلى المسجد الأقصى بالشام في القدس إنما يعطيه قيادة هذين المسجدين، وإنما يعطيه إمامة العالمين جميعا بمقتضى العهد الذي أخذه الله على كل نبي وعلى أتباع كل نبي. وأيضا نأخذ من إسراء رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أن على المسلمين أن يدركوا تماما أن هذين المكانين الموقعين هامان في حياة المسلمين، ما ينبغي عليهم على المسلمين أن يقصروا أو أن يفرطوا في أمر هذين البيتين أو فيما بين هذين البيتين، لأنها أرض إسلامية لا كما يدعي أحفاد القردة والخنازير أنها أرض الميعاد أو أنها أرضهم. بمقتضى كفرهم الذي حكم الله به عليهم فليست لهم أرض، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة المسلمون، أسري لرسولنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم أما رسولنا صلوات الله وسلامه عليه الأنبياء جميعا وصلى به إماما ليكون توثيقا وتصديقا للعهد الذي أخذه الله على كل نبي قبل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ولئن كان الرسول إماما للقبلة وهاديا للعالمين جميعا بمقتضى إمامة الأنبياء فإنه إمام أيضا للأمم جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأيضا بانتقال رسولنا من مكة إلى المسجد الأقصى يعطينا الله عز وجل أمرا ينبغي أن ندركه وأن نتبينه. إن دين محمد صلوات الله وسلامه عليه ما ينبغي عليه أن يتغير باختلاف المكان أو باختلاف المكان ولا باختلاف الزمان ولا باختلاف الزمان. أيها الإخوة المسلمون، إن الذي أسرى برسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه من المسجد الحرام وهذا مكان إلى المسجد الأقصى وهو مكان آخر يعطينا معنى جميلا راقيا أن الإسلام لا يتغير باختلاف الأمكنة ولا باختلاف الأزمنة، وما على المسلمين إلا أن يروا هذه الحقيقة في هذه المناسبة ليدركوا مشاكلهم ويتخلصوا من أمراضهم ويقبلوا على دين الله في أي موقع سواء كان في بلد أو في بلد أو في سائر البلاد. ما ينبغي عليهم أن أن يقولوا إن الدين كان موجودا في وقت معين وما ينبغي أن يطبق في أوقاتنا هذه، أو إن الدين كان موجودا في بيئة معينة وما يصلح لبيئاتنا هذه ما ينبغي أن يقال هذا، لأن انتقالا نقل الله عز وجل وإسراءه بنبيه من المسجد الحرام ما أسرى بجسده، وإنما أسرى بهذه الرسالة التي من الله بها على العالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة المسلمون، من معاني الإسراء والمعراج أن على المسلمين أن يدركوا أن رسولنا إمام الأنبياء، وأن رسولنا إمام القبلتين، وأن ديننا لا يتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان، وإنما الدين واحد. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأحباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لقد سجل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه هذا المعنى في حديث رواه الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو أن الأنبياء السابقين إنما كانوا حلقة في دعوة الله سبحانه وتعالى، وأكملها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إذن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ما واجبنا نحن؟ هل هذا العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الأنبياء لم يأخذه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلا، وإنما أخذ علينا نحن المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. نحن داخلون في هذا العهد، لكن الله سبحانه وتعالى قد قطع النبوة بعد نبينا. أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، الرسول صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، لكن العهد ما زال موصولا بيننا. نحن مطالبون بأن نؤمن برسالة نبينا، ونحن مطالبون بمقتضى إيماننا بالرسول أن ننصره صلوات الله وسلامه عليه، وأن ننصر دينه. ومن مقتضى هذا الإيمان ومن منطلق هذا العهد نقول للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: إن أرض الإسلام مهددة في داخلها ومن خارجها، وإن الأقصى السليم مهدد بهدمه وتدمير بنائه على أيدي هؤلاء الغاصبين من اليهود حفدة القردة والخنازير. وما على المسلمين بمقتضى هذا العهد الذي أخذه الله عليهم أن يؤمنوا بالنبي وأن ينصروه، ما عليهم إلا أن يشحذوا الهمم ويجردوا من أنفسهم جنودا لله وحماة لدينه وأنصارا لدين الله عز وجل. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نحن لنا الأمل، إذا آمنا إيمانا كاملا سوف ينصرنا الله عز وجل على أعدائنا، وسوف نصبح ظاهرين عليهم بمقتضى قرآننا وبمقتضى ما بلغنا عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إلى الجهاد من جديد، إلى رفع راية الله ونشر دينه، إلى الدفاع عن حياضه والزود عن شرف المسلمين في أراض سلمت ودور للعبادة نهبت، بل وأدخل فيها أولئك الذين يريدون هدمها. نحن نريد عودة من جديد إلى الجهاد في سبيل الله، ألا بالجهاد تعلو رايتنا ويتحد صفنا ويلتئم شملنا وتأتلف قلوبنا ونصبح قوة قوية أمام الأعداء، وبدون العودة إلى العهد والميثاق الذي أخذه الله علينا سوف نصبح ألعوبة في أيدي الأعداء. لكننا نقول إن العهد الذي أخذه الله على كل مسلم لتؤمنن به ولتنصرنه ينادي كل من في قلبه عقل ومن في حسه شعور أن يجرد من نفسه جنديا مدافعا عن أرض الإسلام وديار الإسلام ودور العبادة ومقدسات الإسلام. ينبغي أن نعرف هذا جيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجدا وللمسلمين كيانهم. ونحن وقد نزل المطر في وقتنا هذا والسماء مفتوحة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعز المسلمين وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يؤلف بين قلوبهم ويوحد بين صفوفهم ويجمع شملهم ويرد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أذهب العداوة والبغضاء من صفوفنا، اللهم لا تجعلنا أعداء فيما بيننا، اللهم ألفنا على الحق واجمع شملنا بالحق ووحدنا بالحق يا أرحم الراحمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.